بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الله ورسوله لا ينفعك أَفَلَمْ يَنْظُرُوا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللغة لم تكتب الكلمات ولا القاموس استوعب الذي نستطيع أن نعبر عن عميق شكرنا، ولكننا نكتفي أن نقول: من يريد أن يفرح بحسن الفرح فليستمع إلى أستاذ أحمد نعيمة، ومن يريد أن يحزن في أعماق قلبه ويحزن ويبكي فليستمع إلى أستاذ أحمد نعيمة، ومن يريد أن يسمح ألحان من السماء أو ألحان والفنون موسيقى الحقيقي فليستمع إلى أستاذ أحمد نعيمة. نشكره شكرا جزيلا.